رجل هل رأى هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا ليلة الإسراء والمعراج؟ الجواب لا. لا. ممتاز. يعني رد كاتبني هو، وما الدليل على ذلك؟ بقول لي. سئل الرسول هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. الله أكبر. كما في حديث آخر حجابه النور. حجابه النور. الله يجزيك الخير. الله يحفظك.